بالنسبة للسافرين إلا من آمن. إلا من آمن يعني استثني بعد إلا الذين آمن. خسر ضلال ثم استثنى إلا من آمن. الإنسان الذي خسر والعصر من الإنسان الذي خسر إلا الذين آمن. المقصود هنا ذكر الإنسان. فما نقولك لا الإنسان بيحسن فقير ثم ربنا هو السافرين إلا الذين آمن. فهذا فيه استثناء وهذا فيه استثناء. وكل هذا يرجع للإنسان. فإنه إن هالك وفي أسفل سافلين ويستثنى من ذلك من آمن، أو في خسر في العصر ويستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. لازم فين اللازم؟ عن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء. ننشئكم يعني في أي خلق نشاء، يعني على أي صورة نشاء ونريد، في أي صورة ما شاء ركبك. نسبح بحمدك نعظمك. نسبح بحمدك والملائكة نسبح بحمدك نعظمك. هذا يعني جاء في ما حكاه الله عز وجل في خلق آدم وقول الملائكة و قوله الرجال فيها من يسمى فيها نسبح بحمدك. إن علاقة الإبادة علاقة الإبادة يكون في قصة آدم، يعني يكون في قصة آدم، وإلا بأن يسبح بحمدك هذا لا علاقة له بالبشر، لأن هذا كلام الملائكة. لكنه جاء في قصة آدم. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات وهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. تلقى آدم من ربه كلمات وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه الكلمات التي عنيت بقوله فتلقى آدم من ربه كلمات تابع عليه، يعني رجع إلى الله عز وجل ودعا بهذا الدعاء فتاب الله تعالى عليه. قال فأزلهما فاستزلهما. أزلهما الشيطان استزلهما، حاول وعمل على تحويلهما والحيلولة بينهما وبين هذا الخير الذي حصل. فأزلهما استزلهما، يعني بمعالجته وبإغوائه وبتزيينه. ويتسنه يتغير. يتسنه لم يتسنه لم يتغير. في سورة البقرة. انظر إليه. نعم. أيوة نعم. سورة البقرة. يتسنه لم يتغير. انظر إلى حمارك ولنجي على آية للناس. انظر إلى حمارك. يعني قبل هذه الآية. أو كالذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله من طعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. لم قال آسن متغير المسنون المتغير. آسن غير متغير. المسنون يعني متغير. حمأ جمع حمأ هو الطين المتغير. حمأ المسنون يعني حمأ الطين المتغير. المسنون هو المتغير والحمأ جمع حمأ هو الطين، والمسنون هو المتغير فهو الطين المتغير. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق. ويخصفان بعضه إلى بعض. يخصفان يأخذان الورق الجنة يؤلفانه ويضمان بعضه إلى بعض ليجعلاه على سواتيهما ويغطيا به فرجيهما. فالخصف هو أخذ الورق وضم بعضه إلى بعض حتى يكون كالكساء كالستار الذي يستر ما وراءه ويخفي ما وراءه. وسوآتهما كناية عن فرجهما. فرجين. شيء